حتى واحنا مروحين. نعم بتبصش لأمي أخي أنت بحق بصر شوي بصر قد شنو قد ما نمحق بحق اي وشكو تحب أخ ها شكون أخ وشكون أخ تتا أسمع تحب تتا بحق تحب اختي انت شو تحب مبطشة انك شوف امس شفت تتا سندس قلت لي ايه جهز للقدوم تالو ايه طبعا ايش قلت لك شو قلت لي هو بش جيه تونس ترجيه يدو هذا جبته هودي لا غير بعد انت تحب نجيبه لو مش كنا بشرح معي تونس انت نجيبه بعضنا ولا هي تعطيوني وانتي تجيبوني وانا نرميها بوسع بالحق؟ تعطينك بوسع وبعد تجيبها لي لين البوسع هي تعطيني بوسع وانا جهت لك انتي البوسع بعد ايش؟ والكادو؟ كادو تجيبه معك انا تجيبه معي وانتي متاخذوش من عندها مو خذوا انتي من عندها وقتها انتي البوسع وكهو وش؟ هيك وقتاش نحطيتو انتي؟ وقت اللي دخلنا نقراوش سارة وقتك البروغرام تاعك يسمح انك ما تقراش نهضر تونس وقت ايش انت ما تقراش غدوة نقرا غدوة احد ما تقراش مافيش نقرا لا غدوة احد ما تقراش غدوة ونهار ايش تقراش انت اخ يوم الاثنين نقرا ونهار ثلاثاء تقرا زيدا ونهار الاربعاء العشية تقراش هنا نقرأ يا أخي نهار الأربعاء العشية مالا بهي حتى الجمعة نقرأ الصباح بهاك تقرأش العشية الجمعة ها نقرأ أما هوي بارد هوي بارد أنا فهمت مشيت كان الصباح فهمتك به